السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المسألة التاسعة، وقلنا وقفنا عندها، وهي مسألة بعنوان: هل الأمر بالشيء المعين نهي عن ضده؟ والمعنى أن الشارع إذا أمر بشيء معين كأمره بالصلاة، كأمره بالصيام، فهل هذا الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ وهما مسألتان مشهورتان في كتب الأصول. يقال: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ هل النهي عن الشيء أمر بضده؟ طيب، والمعنى مع اختلافه، ولكن تأصيل المسألة لا يبعد كثيرا بين الحالتين. نأخذ هذه المسألة: الأمر بالشيء المعين هل هو نهي عن ضده؟ في المسألة مذاهب، الأول أن الأمر بالشيء المعين نهي عن ضد ذلك الشيء من جهة المعنى، نهي من جهة المعنى، سواء كان له ضد واحد أو له الضاد. نقول تاني، هذا الذي عليه الجمهور، بل الأئمة الأربعة، أن الشارع إذا أمر بشيء معين فهذا نهي عن ضد هذا الشيء من جهة المعنى، سواء كان لهذا الشيء له ضد واحد أو له أضداد. وبالمثال يتضح المقال، فقد أمر الله تبارك وتعالى بالصلاة وأقيم الصلاة، فالأمر بالصلاة هو نهي عن كل أضدادها. فإذا ما سألت: وما أضداد الصلاة؟ ما أضدادها؟ ما أضداد الصلاة؟ النوم ضد له، الطعام ضد له، الشراب ضد، الكلام الأجنبي الكلام، فكل ما كان مخالف لهيئة الصلاة، المشي الكثير ضابط، الحركة الكثيرة. فإذا أمر الشارع المكلفة بالصلاة ففي ضمنية هذا الأمر ونهي عن أضدادها مع تعدد هذه الأضداد، نهي عن الطعام، عن الشراب، عن الحركة الكثيرة، عن النوم، عن الاتكاء، عن الضعاج، صحيح؟ عن الضجاع، إنسان لا يضجع لا ينام لا. كذلك إذا ما أمرت ب الصيام فهذا أمر شرعي نهي عن أضداده كالشراب والطعام والجماع، يترك طعامه وشرابه وشهوته. طيب، الأمر بالمكث في البيت نهي عن أضداد إلى آخره. إذن الراجع في هذه المسألة، وهي للعلم مسألة أيضا لها مغزى في الاعتقاد. طب ما علاقة هذه بالاعتقاد؟ سترى الآن. القول الأول الذي عليه الجمهور أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، سواء كان لهذا الشيء ضد أو الضاد. وأدلة ذلك: أولا نقول أنه مما يؤيد ما رجحناه أنه لا يتوصل المرء إلى فعل ما أمر به إلا إذا ترك الضادة، فواجب أن يكون الأمر بالشيء نهي عن ضده. فأنت إذا ما قيل لك وأنت لن تتساور، ووضح أنك ليس معنا فيما نقول، وهذا درس أصول. طيب، فإما أن تكتب وإما أن تكمل نومك، أنت بين خيارين. إذن الدليل الأول على ما قلناه أن المأمور الذي أتاه الأمر الشرعي لا يكون ممتثلا إلا إذا ترك الضاد هذا الأمر، فعجب أن يكون أمر بالشيء إنه عن ضده. فإذا ما قيل لك قم فأنت لا تكون ممتثلا إلا إذا تركت الاتجاع والجلوس والقعود، صح، والاتكاء، ها؟ فأنت لا تكون، أنت تعلق على هذه الكلمة ولا تكتب وتتساءل وجيت عند هذه الكلمة وقفت. طيب يا يحيى خذ الكتاب وقوة. الله يحييك. ما شاء الله. الدليل الأول أننا نقول أنه أن الشارع إذا أمرك بأمر فأنت لا تكون ممتثلا إلا إذا تركت الضر هذا الشيء. طب الدليل في دليل آخر، نعم، أن السيد إذا قال لعبده قم فقعد حسن ذمه وتوبيخه، يقال لما قعدت ألم أمرك بكذا وكذا. الدليل الثالث أيضا، لو أن امرأ أذن لغيره أن يدخل دارا ثم قال له أخرج، فأمره له بالخروج يتضمن منعه إياه أن يمكث فيها، واللفظ إنما هو أمر بالخروج، ولكن يعقل أن المراد هو المنع من المقام، لأن المقام فيها ضد الأمر بالخروج. وهنا يسأل سائل، ما علاقة هذه المسألة بالاعتقاد؟ لها علاقة، كالسم في العسل، أنت لا ترى السم ولكن ترى العسل وفي بطن الشاعر كما يقال فيه ما فيه. هنا القول الثاني في هذه المسألة، قالوا أن الأمر بالشيء هو بعينه طلب ترك ضده وليس بلفظه. احنا قلنا ايه الراجح مسألة الامر بشيء نهي عن ضده من جهة، حد فاكر؟ المعنى، من جهة المعنى. القول الثاني قالوا ان الامر بشيء هو بعينه، ليس بمعناه، بعينه طلب ترك الضد، فهو طلب واحد وامر واحد. فالأمر بالسكون هو عينه ترك الحركة. طب إيه الكلام ده؟ يعني خلي بالك، الاعتقاد ثم الاعتقاد. هنا هذا الكلام يعود أصله إلى من؟ للأشاعرة. طب إيه دخل أشاعرة؟ دخل عالم. لا، الكلام النفسي عندهم، أن الله يتكلم كلاما نفسي، فالأمر عندهم هو عين النهي، هو الكلام النفسي عندهم. ما هو الكلام النفسي؟ لا صوت لا حرف، الكل يتساوى في المعنى من ناحية إيه؟ يبقى الأمر عندهم هو النهي، الأمر عندهم هو إيه؟ تكلم بالتوراة بالإنجيل بالزبور بالقرآن، هو شأن واحد. فهمنا بقى الفرق، بقى المغزى العقدي من هذه المسألة، ها؟ أن المذهب الثاني قالوا إيه؟ أن الأمر بالشيء بعينه هو النهي عن ضد، يعني قلنا الراجح إيه؟ بالمعنى. ده معناه ايه؟ يعني اهل السنه يقولون ان الامر ليس هو النهي، نعم يتضمن معناه ولكن ليس هو بايه؟ بعينه، لكن هو ايه؟ بمعنى. واضح كده الكلام؟ معلش صعب شويه بس ايه، وهذا الذي ذهب اليه اللي هو قول السنه المرجوح القاضي الباقلاني وتبعه جمهور المتكلمين، ولهذا الذي ذهبوا اليه له تاصيل عندهم، وهو ما يعرف بالكلام النفسي الذي رجحوه فيما يدعونه من إثبات صفة الكلام لله. لذلك نقول ردا عليهم أن مذهبكم هذا في هذه المسألة، أن الأمر بالشيء نهي عن ضد من ناحية اللفظ، هذا غير صحيح. العرب فرقت بين لفظ الأمر ولفظ النهي، فجعلت لفظ الأمر موضوعا للإيقاع وللحث عليه، وجعلوا لفظ فضل. وجعلوا أن لفظ النهي لنفي الفعل. العرب فرقت بين الأمر والنهي. العرب فرقت بين الأمر وبين النهي، فجعلوا أن لفظ الأمر موضوع عندهم للإيقاع والحث على الفعل، والنهي لتركه. إذن أشاهد في ذلك أن المسألة ليست مسألة خلاف لفظي ولا خلاف ظاهري، بل هو الخلاف حقيقي ينبني على أصل له عقدي. مسألة في المكلف، فصل آخر، ومسألة أخرى في المكلف. ما هو التكليف؟ وما هو المكلف؟ وما شروط التكليف؟ وهل المجنون مكلف؟ هل الجن مكلف؟ هل الصبي مكلف؟ والصبي نوعان، مميز وغير، إلى آخر ذلك. ومسألة تنمش حكوها؟ هل النهي؟ لا، أخذناها درس اللي فات. لا أخذناها اللي فات أو اللي قبله. أنا أراجع الملزمة، لكن إن لم نكن أخذناها لكن على ما أظن أنها في المذكرة عندي، أرجع إليها. طيب، والجائزة إيش إن شاء الله؟ العشاء، الجائزة موجودة العشاء، 100 جنيه العشاء إن شاء الله. موجودين عشاء؟ طبعا موجودين، جيني طبعا موجودين. هم اثنين واحد في الأول طبعا، معروف في حي طبعا، لسه والله ما علمت اللي برا، بس الأول له 100 جنيه إن شاء الله. هل ما تقصدش لا أساس صح؟ والله مشغل والله، سامحني والله. أنا بجرب الموضوع، تقول ما تقصدش عليه أصلا، يعني ما تقصدش عليه أصلا، أنا فاضي. ما هو التكليف؟ التكليف قالوا الخطاب بأمر أو نهي. التكليف الله يبارك فيك ويحفظك، التكليف هو خطاب بأمر افعل، نهي لا تفعل. وقيل فيه في تعريف التكليف يعني إلزام بما فيه كلفة. طب الفرق لما نقول مثلا في تعريف التكليف هو خطاب بأمر أو نهي، هذا التعريف ألف. التعريف باء قالوا التكليف هو إلزام بما فيه كلفة، قالوا لكلا التعريفين مغزى، ولهذا الاختلاف أثر. فمن عرفه بالأول حاجة تانية. طيب، فمن عرفه بالأول اللي هو إيه، أمر أو نهي، أدخل المندوب. إذا بنقول لكلا التعريفين أثر أم لا؟ لو قلنا أن التكليف هو خطاب بأمر أو نهي أدخل المندوب، لما؟ لأن المندوب هو أمر ليس على سبيل الإلزام. أما وكذلك أيضا النهي هو يدخل فيه المكروه، لما؟ لأن المكروه هو نهي ليس على سبيل الحكم والإلزام. فلو عرفنا التكليف بالتعريف الأول بناء على ما ذكرنا في التعريف الأول صار المكروه والمندوب داخلين في الخطاب الشرعي. وإذا ما عرفنا التكليف بأنه أمر بكلفة لم يدخل إيه؟ المندوب ولا لما؟ لأن المندوب ليس مأمورا به، أمر إلزام، إنما الذي تفعله بكلفة وأنت واجب عليك ذلك هو الواجب، والذي تتركه على سبيل الحتم هو الايه، وهذا الذي في كل انسان يتكلف في ترك الايه، الحرام، يعني يتكلف يجاهد نفسه صح كده، وكذلك يجاهد في ايه، في فعل الواجب، والذين جاهدوا فينا. الزام هو دي الزام اللي فرقت بين الامرين. ناتي الى هذا التعريف، تعريف التكليف. ما هو شروط التكليف؟ شروط التكليف تنقسم إلى قسمين، شروط ترجع إلى المكلف ذاتي نفسي، الشرط الأول شرط يرجع، كل ذلك على فكرة كده ما جاتش، ما مستعين كويس، احنا ايه نكسب وقت بس. شروط ترجع إلى المكلف وشروط ترجع إلى التكليف نفسه، شروط ترجع إلى المكلف زيد من الناس، وشروط ترجع إلى التكليف اللي هو ما كلف به زيد من أمر أو نهي. أما الشروط المعلقة أو متعلقة بالمكلف، قالوا أن يكون بالغا احترازا من الصبي الصغير الذي لم يبلغ، أن يكون عاقلا احترازا من المجنون، أن يكون فاهما والمعتوه والمغفل والصبي غير المميز، غير المميز، غير المميز، المميز. طيب، فقالوا أن التكليف إنما ينعقد بأمور ثلاثة مجتمعة: أن يكون المرء عاقلا ليس بمجنون، بالغ ليس بصبي، فاهما ليس بسفيه ولا معتوه ولا نائم ولا ساهي ولا كل هؤلاء، ها، وليس أعجميا، وإلا فالحجة لا تقام على رجل صيني بلغة عربية، ها، بل لابد أن تكون بلهجة يفهمها غلط، يفهمها مثله، إنه قد إيه؟ قد يكابر، يفهمها مثله كيف هذه اللغة، أنت فهمتها وتقول أنت تكابر. طيب، نعود فنقول المكلف يعرف بهذه الأمور الثلاثة: فاهم عاقل بالغ. مسألة في هل الجن مكلفون، فروع على تتعلق بالتكليف، هي فروع كثيرة جدا يعني لن نكثر منها. المكلف شروط التعلق بالتكليف، نحن نرى المكلف بفروعه ثم ندخل على التكليف بشروطه. دلوقتي الآن نحن شروط المكلف ثم نأخذ بقى أصناف المكلفين: هل الجن مكلف، وهل هو مكلف بفروع الشريعة، إلى آخر ذلك. قال تبارك تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية فيها دلالة على أنه مكلف. وجه الدلالة لأن العبادة لا تفرض إلا على من هو أهل التكليف. نعم، أن الشرع صب الحكم على الإنس والجن، فلما كان الإنس مكلفا كلفا، ها، لم يدخل الإنس قبلهم ولا، فإذا كان الجان له نصيب في الجنة فلا يدخلها إلا بعمل. طيب، قال تبارك تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم. فالرسل لما جاءت لي التبليغ والإنذار والتبشير. الإجماع، أجمع العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الجن والإنس. قل إيه؟ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يسمعنا القرآن. إذن هم مكلفون، ولكن الضابط هنا والتفريق ليس تكليفهم كتكليف الإنس باختلاف الطبيعة. فالجن بلا شك إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فلما اختلف الأمر بين الإنس والجن فبالضرورة اختلفت التكاليف. فأنت حينما تؤمر بالحج لابد من زاد ورحيل. الجن بيطير، لا يؤمر إيه؟ لا بزاد ولا برحيل، أو يطير يكون عند الكعبة. فإذا كان قادرا أي جن ومكلفا، صار الحج في حقه ليس كالحق ليس كالإيه؟ كالحج في حق الإنس، إذ أن الإنس يحتاج إلى زاد وراحلة، وإلا سقط عنه التكليف، تكليف الإيجاب الحج. أما الجن فهذا مثال طبعا، أما الجن فلا، فالجن يطير يكون عند الكعبة فلا يقول يا رب لا أملك زادا ولا. طيب، قال أنا أتيك به قبل أن تقول مقامك، ها. طيب، مسألة أخرى: هل الصبي مكلف؟ والصبي على نوعين: صبي مميز، آسف، صبي مميز وصبي غير مميز. نبدأ بفرع في حكم الصبي غير المميز، هل هو مكلف أم لا؟ أولا نقول الصبي غير المميز هو الذي لا يميز بين الأفراد بين الأشياء، لا يميز بين حق وباطل، بين طيب وخبيث، بين ما يشتهى وما لا يشتهى. لذلك قالوا هل الصغير يدخل على النساء؟ قالوا إذا كان يميز العورات ويتبع فهذا لا يدخل عليهم، والعكس بالعكس. فأولا الصبي غير مميز هو الذي لا يميز بين الطيب والرديء، الخبيث من الطيب، الجيد من السيء، إلى آخر ذلك، الحق من الباطل. وسن غير مميز من سن الولادة إلى ما دون 7 سنوات. وإنما حددناها بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد ذلك بقوله مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربهم عليها لعشر. كيف كده الجنازة جت معك رمضان بس دينا لنا تيجي دينا لنا. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع. طب ما وجه الدلالة من الحديث على مسألة التمييز من عدمه؟ لما قلنا أن السبع فصاعدا يميز وما دونه لا يميز، قالوا أنه إذا أمر بالصلاة لسبع الصلاة فيها إيه؟ لابد أن يعرف الفاتحة متى يركع، يميز الحركات ولا يكون لاعبا صاعدا نازلا. طيب هما من امبارح بيقولوا كده الله المستعان. فإذا بس فاتتك يا عم الشيخ إن هي إيه الحديث مروا أولادكم بالصلاة لسبع، لما جعلوا ما وجد هذا الحديث على أن 7 سنوات دليل التمييز؟ قالوا لأنه لما أمر بالصلاة لسبع دل أنه إذا بلغ هذا السن يميز بين حركات الصلاة، لا يكون عابثا، لا يكون صاعدا نازلا، لا يكون لاعبا، إنما يميز الركوع والسجود ويعظم قدر الصلاة. وهذا أمر مشاهد، حينما يأتي للمسجد طفل صغير دون السبع تراه لا يعبث، سبع صاعدا في الجملة يكون عليه يعني في الجملة طبعا يركع على المسجد ويعرف قدر الصلاة. قالوا إذن السن الذي يعرف به التمييز من عدمه هو ما ورد في الحديث في مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم أن هذا السن إنما يكون بسبع سنوات. الراجع في ذلك في هذه المسألة أن الصبي غير المميز هذا ليس من أهل التكييف. الحديث عندنا رفع القلم عن 3 منها الصبي حتى يحتلم. ومن النظر على أن غير المميز ليس بمكلف أنه أصلا لا يفهم الخطاب، لذا سقطت عنه المطالبة بمقتضى ذلك الخطاب. هو متى تبنى المطالبة؟ على امرئ فاهم لما يطلع عليه ولما يخاطب به. فلما كان هذا ليس بمتوفر في الصبي غير مميز أنه لا يفهم الخطاب دل أنه غير مكلف. ذكر جد شيخ الإسلام اللي هو أبو البركات في كتاب المسودة ذكر قولا ينسب لم ينسبه أن هناك قول بأن غير مميز هذا يكون مكلفا. قالوا وأدلتنا على ذلك أدلة أن غير المميز يكون مكلفا أنه إذا كان ذا مال وجبت عليه الزكاة، أنه إذا أتلف شيئا وجبت عليه قيمة المتلفات. لو أن صبيا دون السابعة أمسك بحجر وكسر زجاجا لسيارة، هل يقال كما يقول عيل غيط ها لا بل يؤتى بإيه وليه ويغرم ما أتفه الصغير. فقالوا لما كان هذا الصغير ولو كان دون السبع يلزم به الزكاة إذا كان ذا مال ويلزم به أن يدفع هو أوليه قيمة المتلفات دل أنه مخاطبه إذن هو مكلف والراجح الأول. ها تفضل تفضل هترد لنا كده انا عامل كده خلاص ما في يعني فوق تفضل اجل صح كلامك ممتاز ما شاء الله عيد تاني كده تفضل عايزين هذا الدليل على ايه ان هو هنا وجب عليه الضمان خلاص لكن لا يستحق الايه لو كان يستحق الايه ممتاز لكان مكلفا ممتاز. اما هنا هو وجب عليه المال لان هذا حكم وضعي احسنت هو ده الكلام كده اللي قدام ده المفتاح. فرقوا يا جماعه بين الاحكام الايه الوضعيه والتكليفيه. نحن إذ نتكلم في عدم التكليف نتكلم في عدم ايجاب الحج والصيام والصوم والصلاه. انما الاحكام الوضعيه ان يكون شيئا سببا لشيء فلا فانه على الراجح اذا كان ذا مال وجبت عليه الزكاه اذا اتلف شيئا وجبت عليه قيمه المتلفات ولكنه الفارق أنه لا يأثم ولا بأثم. وإن تعمد أن يكسر زجاجا أو ها لا يكون آثما لكن لابد وإلا فعدم القول بضمانه بقيمة المتلفات يترتب عليه مفاسد عظيمة. طيب نأتي بقى القسم الثاني الصبي المميز. ها أي مرحلة عمرية هذا المميز من السابعة صاعدا إلى ما إلى ما دون البلوغ لا إلى ما دون البلوغ أنا أتكلم فيه بقى أيوة إلى ما عندنا إحنا بنقسم مراحل البالغ فما فوق خلاص ده خارج ال كم مرحلة عندنا ثلاثة البالغ فما فوق فهذا إيه مكلف ولا غير مكلف غلط غلط بالشروط الموجودة بالشروط الموضوع إذا كان عاقلا إذا كان عاقلا وفهما للنص طبعا ده كان بالغ خلاص وبالغ خلاص يبقى بلا شرط وهو يكون عاقلا ويكون فهما. إيه الفرق ليه عاقلا فهما ليه فرقنا بين العقل والفهم ربنا فرق فإذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم ربنا فرق. طيب ايه معنى ليه دي يعني اذا بلغوا النكاح فان لازم منهم رشدة الله جل بيقول ولي الايتام انت عندك اليتيم قد بلغ ولكنه سفيه تعطيه المال ضيعه. فليس كل من بلغ النكاح يعني هنا يعني كلمه النكاح تطلق على اكثر من معنى فالايه هنا فاذا بلغوا النكاح اي اذا بلغوا هو بلغوا النكاح يعني صار بالغا والبلوغ يعرف بسن 15 سنة أو مش أقول واه أو الاحتلام أو ذو شعر العانة وتزيد الأنثى بالحيض. طيب نعود فنقول الفرع الثاني المميز الصبي المميز من سن 7 سنوات إلى ما دون البلوغ هل هو مكلف؟ القول في هذه المسألة والذي عليه الجمهور أنه وإن كان مميزا عاقلا يفهم الخطاب ولكنه غير مكلف لأن الشارع رفع القلم عن ثلاث من عن الصبي حتى يحترم. والمراد برفع القلم رفع القلم رفع قلم التكليف. فيقيل نفس الإشكال أنه إذا كان ذا مال يزكي إذا أتلف شيئا يضمنه كنا نفس الجواب واضح كده. نأتي إلى المجنون. طب إذا قال قائل الصبي إذا كان مميزا يفهم ها خاصة في عصرنا الآن ترى من الصبيان من هو عقله كعقل إيه؟ رجال لما لا يكون مكلفا؟ نقول هنا الشارع دوما يأخذ من أصول الشرع يأخذ الناس من المتفق عليه من المتنازع فيه إلى متفق عليه. فنحن إذا علقنا التكليف بفهم الصبي وبعقلياته فهذا أمر متفاوت. هذا عنده 10 سنوات وعقله كرجال، وآخر عنده ناهز البلوغ وهو سفيه بليد. فهذا متنازع فيه، المتفق عليه الذي أوقفه عنده الشارع ها عن الصبي حتى يحتاج بلوغ بقى، صح كده؟ يبقى إذا علق التكليف على كونه يفهم، ولو كان مثلا أقل من دون البلوغ فالأطفال يتفاوتون. فتركنا المتنازع فيه ووقفنا المتفق عليه، وهو أن يكون إذا بلغ صار مكلفا. هذا أمر إيه؟ صار متفق عليه وشيء واحد لا يتنازع فيه. مسألة في المجنون، هل هو مكلف أم لا؟ المجنون حرف الجيم والنون يفيد الاستتار، كل كلمة من مادة الجيم والنون تفيد الاستتار. ها يقال الجنة، إيه الجنة؟ البستان. الجنة البستان، لو دخلت جنتك. لما سمي البستان بالجنة؟ لأن الأشجار تخفي ما بداخله، البستان ما فيه أشجار من خارج كده، لا يرى الذي يمر عليه لا يرى ما بداخله. ومنه الجنين، لما سمي الجنين؟ ها إنه لا يرى. ومنه أيضا الجن لأنه لا يرى، ومنه المجنون لأنه إيه؟ عقله مغير. طيب مادة الجيم والنون بذلك. في الاصطلاح الجنون هو اختلاف القوة، هو اختلال القوة التي يميز بها المرء حسن الشيء من قبيحه، حسن الشيء من قبيحه. نأتي إلى السؤال، هل المجنون مكلف؟ على قولين. الذي عليه الجمهور أنه ما نصدر به باب هو الراجح، ثم إن كان فيه مخالف نذكر ونرد عليه. الجمهور قالوا، وهو الذي عليه طبعا الأدلة، أن المجنون غير مكلف، أنه وإن كان يسمع الخطاب ولكنه لا يفهمه. والتكليف هو امتثال بقصد ونية، والمجنون لا يفهم الخطاب ولا يدرك ولا يعلم كيف يمتثل للأمر الشرعي، ولا توجد عنده نية أصلا. وكذلك أيضا حكى ابن تيمية في المسودة القول، ليس طبعا ليس قول، ولكن حكى قولا بوجوب تكليف المجنون. ما أدلتهم؟ قولوا بقى الدواء، ما أدلتهم عند من قال بأن المجنون مكلف؟ ممتاز. لو كان غني لصار الزكاة. طبعا ده صدع على الراجح فعلا، لأننا نقول أن المجنون أو الصبي إذا كانوا يمتلكون مالا وجبت عليهم الزكاة على الراجح، لأن الله قال خذ من أموالهم، فالزكاة النظر فيها إلى المال وليس إلى صاحب المال. يعني المجد هو الذي قال أنه حكى القول. حكى القول ابن تيمية في المسودة. المسودة دي في الأصول مين كتبها؟ مين مصنفها؟ أبي البركات وابنه وحفيده. هو ده ابن تيمية لبقى الحفيد؟ نعم. شيخ الإسلام هو ابن تيمية الحفيد. أيوة نعم. يقال حينما يقال أبو العباس هو ابن تيمية، حينما يقال الحفيد هو ابن تيمية. هذه الكتاب ده من نوادر الإسلام، يجتمع فيه ثلاثة، بدأوا الجد أو البركات صح الكتاب. صح الكتاب اللي شرحه الشوكاني. اللي شرحه الشوكاني. الشوكاني اللي كتب نيل الأوطار شرح منطقة الأخبار. منطقة الأخبار دوت لجد شيخ ابن تيمية. لا أبي البركات. اسمه الوسوس يكون أبي البركات. من بركة واحدة. الابن واسمه. الابن هو اسمه أحمد اسمه عبد الحليم. اسمه عبد الحليم. عبد الحليم. ذرية بعضهم بعض. يعني كتاب بدأه الجد وأكمله له ثم أتمه الحفيد. إذن نقول أن دعوة ومن ذهب إلى أن الجن إلى أن المجنون مكلف لكونه يلزم بالزكاة وقمة المرتفات، نقول هذا أيضا حكم إيه؟ من الأحكام التكليفية الأحكام الوضعية التي لا تسقط لا بجنون ولا بسفه ولا بعته. فهذا من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف. مسألة في الساهي والغافل والنائم والمغمى عليه، كم هؤلاء؟ ها الناسي الساهي الغافل النائم المغمى عليه، خمسة. طب نختم هذه المسألة في النظر بس الجنازة. خمسة أو أربعة؟ الناسي الساهي الغافل النائم المغمى عليه، كده خمسة. بإيجاز تعريف كل كلمة، قالوا الناسي مأخوذ من النسيان بكسر النون وسكون السين، وهو ضد الذكر ولا الذكر، يقال الذكر لما الذكر ثلاث أول تقريبا الذكر، لا يقال الذكر. الذكر هو إيه؟ النسيان عكسه، عكس النسيان الذكر. طيب اصطلاحا اللي هو النسيان عاهة، النسيان تعرف النسيان عاهة تنشأ عن اضطراب أو عطب في المخ. أما السهو فهو أخف من النسيان، السهو زوال الصورة عن الإدراك وبقاؤها في الحفظ. يعني هو يعني إيه الكلام ده؟ يعني اللي نسى ممكن يكون نسى موضوع أصلا، لكن السهو إذا ذكر أنا نصدق أنا سعيد. الغفلة قريبة من السهو. أما النوم قالوا فترة طبيعية تحدث الإنسان بلا اختيار منه، وتمنع الحواس أو الظاهرة والباطنة عن العمل مع سلامتها، تمنع الحواس أو الظاهرة والباطنة عن العمل مع سلامتها. هو لم يسمع لما لم يسمع النائم؟ هل عطب في الآلة؟ لما يقال أن النائم لا يسمع؟ هل عطب في الآلة؟ لا. طيب المغمى عليه فطور يزيل القوة، نعود إلى السؤال، هل هؤلاء مكلفون؟ الذي عليه جمهور أهل العلم أن النائم والغافل والساهي والناسي غير مكلفين. قريبا يعني هو يدخل سيدخل هذه المرحلة. هو كما فيه الخمسة يعني هو غافل وساهي وناسي ونائم وقريبا سيغمى عليه. أبشر. الجمهور قالوا إن هؤلاء الخمسة ليسوا مكلفين. لما قالوا؟ لأن هؤلاء في على هذه الحالة فقدوا شرط التكليف، لأن من شروط التكليف أن يقول المرء عاقلا بالغا فهما. فإذا كان هذا النائم أو الساهي أو المغمى عليه إذا كان بالغا وعاقلا وكأنه إيه؟ إذا كان بالغا وعاقلا وكأنه ليس بفاهم، هل من العقل أن تأتي إلى نائم كيحيى وتقول له ما الفرق بين مثلا ليل ونهار؟ ترص أي سؤال على شخص نائم؟ ما هو طيب لو أزال يسمعون به خلاص في دنيا ثانية. إن النوم لسكرات. إذن المذهب الأول هو الصحيح أن النائم اللي هو الخمسة وإن كانوا بالغين عاقلين ولكنهم ليسوا بفاهمين للنص والخطاب الشرعي، لذا عذرهم الشارع. عذرهم الشارع يعني مثلا وقت الفجر ها على المليار والنصف من هذه الأمة له وقت محدد، يستثنى فقط واحد النائم، وقت الفجر في حقه إذا قام. رفع القلم عن ثلاثة وعنام حتى استيقظ. فأنت في وقت الأمة كلها الفجر له بداية وله نهاية، ها يستثنى فقط النائم، وقت الفجر في حقه إذا استيقظ. طيب ها مش كده يعني ايه يعني ايه سماء يعني قصدي الناس كلها مع الكره كده؟ لا ليس عيونه. ها المرء اذا كان من عادته ومن ديدنه ان يقوم للفجر وغفل اليوم في الاسبوع مع اخذ الاسباب، لم ياتي كعاده كثير من الناس ياتي قبل الفجر بساعه وينام يقول انا رحت عيونه، هذا كذاب اشرف، هذا مدعي. لكن شخص يأخذ بالأسباب ويضبط الآلة ويقول يا فلان صحيح ها وغلبه النوم، نفسه مع الجيش نام حتى أيقظتهم حر الشمس. فمن كان من ديدنه القيام على محافظة على صلاة الفجر ولكن ليوم أو يومين غلبه النوم، فالعبرة بالأكثر. إذا بلغ ما قلتين لم يحمل الخبث، ها أخذ بالأسباب وضبط آلة التنبيه وفوق ذلك وقبل ذلك ومع ذلك وأمن ذلك النية حاضرة، النية صادقة، والأعراض الخروج لا عد، فهو محتاج عدة. طيب فنقول أن الفاهم وأن النائم والسائي والغافل إلى آخره، هذه الخمسة، وإن كانوا من ذوي الفهوم و هم بالغون ولكنهم في هذه الحالة سقط الفهم عنهم لعذر النوم والسهو والنسيان إلى آخره. ذهب بعض الحنفية إلى القول بالتكليف على هؤلاء الخمسة. بعض الحنفية يقولون أن النائم مكلف والساهي والمغمى عليه إلى آخره، وحجتهم في ذلك أنهم يقولون أن هذا اللي هو القول بتكليفهم، هذا القول بتكليف هؤلاء هو تكليف بما لا يطاق، وهذا وارد في الشرع. قالوا يجوز شرعا التكليف بما لا يطاق، فدل ذلك على أن تكليفه جائز ومشروع. نقول أولا ردا على ذلك أن هذا التأصيل الذي أصلتموه لا نرتضي به، وأن مسألة التكليف بما لا يطاق جائز هذا مخالف لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال لا نكلف نفسا إلا وسعها. ولأن الأمر بالشيء هو استدعاء وطلب له، والطلب يحتاج إلى فهم. حينما أمرك أو أنهاك هذا الأمر أو النهي يستلزم إيه؟ أن تكون فاهما لما أمرت به أو نهيت عنه. وهؤلاء الخمسة ليسوا بفاهمين لما أمروا أو نهوا. تأتي إلى شخص نائم يغض في النوم، يا فلان صلي، هل أنت تكلمه ولا ماذا قبل الكلام؟ توقظه، ثم لما سبقت بإيقاظه قبل كلام معه؟ لك إذا كلمته وهو نائم لا يفهم، صح كده ولا كلام صعب؟ أنت إذا أتيت إلى شخص يغض في النوم هل تقول يا فلان صليت أم لا؟ ولا ماذا تفعل قبل أن تسأله؟ توقظه ثم تسأله لما؟ أنه هو نائم لا يفهم السؤال. فتبدأ أولا بإيقاظه حتى إذا أيقظته صار إيه يا فلان أنت صليت ولا لسه؟ يفهم. طب شفنا لو واحد لقى واحد نايم وعدى وقت الفجر خلاص وجاء وقت الشروق صحيح ولا هو كده خلاص مرفوع عنه القلم كده فانا اسيبه؟ ممتاز، نفس السؤال. واحد صايم ها ولقيته بيشرب اه صح صح كده؟ هو بقى في نفسه فرض، يبقى ده رزق ربنا صح ولي ولا تنبهه؟ لا تنبهه. الأمر العام ها؟ إيه الأمر العام؟ من رأى منكم منكرا؟ هذا منكر. بس هو في حقه مش منكر. هذا إذا كان على سبيل إيه؟ إذا كان منفردا. عذراء الشارع إذا كان منفردا. أما أنت إذا رأيت أنت دلوقتي أنت بتصلي جنب شخص ها؟ فركع فظهر ها؟ واجب عليك أن تشد مثلا الثياب التي يلبسه حتى تصلي ولا تقول هذا لا يعلم. شد على يده. نعم. فإذا رأيت من يأكل تقول فأنت لست صائما. وكذلك إذا ولدته نائما توقظه. ولا ده رزق ربنا صح ولي بس يبقى نايم بقى يغط. طيب. الله مشتاق. كنا بنقول يا جماعة طيب. أبشر خالص. هانت والله هانت هانت جدا. إذا مسألة قول حنفية بمسألة التكليف بما لا يطاق لا نوافقهم على ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولو فرضنا ده بيسموه دوت التنزل معه، ولو فرضنا من باب الفرض الممتنع أن التكليف بما لا يطاق أمر جائز، فإنهم أجازوا إذا أمكن أن يكون له فائدة. يعني الله جل ها لما أمر إبراهيم بذبح إسماعيل كان أمرا صعبا جدا، ولكن له فائدة عظيمة وهي الاختبار، أن يختبر، لأنه ما وصل إلى الخلة إلا لما خلى قلبه إلا من الله. ها طيب، فالتكليف لو تنزلنا بمسألة التكليف بما لا يطاق هذا إنما يكون لفائدة وثمرة، لفائدة مرجوة. قال المخالف إن هؤلاء الغافل والساهي والنائم إذا أتلف شيئا، ها شخص مثلا نايم إذا نام لا يدري فوقع على شيء فكسره، ماذا يفعل؟ يقال هذا نايم معذور. هذا معذور لا مسألة الإثم، ولكنه إذا أتلف شيئا حال نومي أضمنه. نعم تمام. إذن ما أتلفوه حال غفلتهم، حال سهوهم، حال نسيانهم، حال كل هذا ها إنما لا إثم عليه، لكن عليهم قيمة المتلفات، لأن هذا حكم وضعي. والكلام هنا عن كلام الإيه؟ الأحكام التكليفية. هذا الله أعلى وأعلم. فرد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت العليم العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم سلم وصل على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. أي سؤال؟ تفضل. أي سؤال؟ تفضل.